بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة ووقفنا عند موانع الإرث. نحن عرفنا أن للإرث أسبابا، وهي النكاح والولاء والنسب، وهناك أمور ثلاثة تقابل هذه تمنع الإرث، يعني تمنع الإنسان من أن يرث، وهي إما اختلاف في الدين أو أيضا الرق أو كذلك القتل. ويقصد بالقتل هنا ما كان عمدا بلا خلاف، وما كان أيضا خطأ عند الجمهور. أما القتل إذا كان بحق فهذا لا يدخل في هذا الموضوع، كان يقتل قصاصا أو حدا أو غير ذلك من الأمور المستثناة التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قال: باب ما يمنع الميراث. باب ما يمنع الميراث. نحن عرفنا أن هناك أسبابا ثلاثة تجلب الميراث، إما أن تكون هناك صلة رحم التي عبر عنها أو عبر عنها بالنكاح، وإما أن تكون على أن تكون العلاقة علاقة أيضا منعم، وهو ما يعرف بماذا؟ بالمعتق. وإما أن تكون العلاقة أيضا علاقة أيضا نسب. نعم، نكاح وولاء ونسب. نعم. قال: ويمنع الميراث ثلاثة أشياء. إذن يمنع الميراث ثلاثة أشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مرتبة. قال: ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين. أولها، أي أول الثلاثة، اختلاف الدين. فلا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر ماذا المسلم، وهل غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة أو مللا شتى؟ هل نقول بأن اليهودية ملة بالنسبة للتوارث، والنصرانية كذلك، ثم ناتي بعد ذلك إلى الملل الأخرى كالمجوسية؟ فهل نقول بالنسبة لغير اليهود والنصارى ممن ليس لهم كتاب يعتبرون ملة واحدة، فنقول المجوس وعبدة الأوثان وعباد القمر وعباد الشمس وعباد الشجر وعباد الملائكة، هل نصنفهم صنفا واحدا أو يختلفون؟ وهناك خلاف فيما في المجوس، أهم أهل كتاب؟ قيل بأنه نزل عليهم كتاب فنسوه أو ضيعوه. المهم، نحن يهمنا هنا الأصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن اختلاف الدين يمنع من الميراث، وأول ما نبدأ بالتوارث بين المسلمين وبين غيرهم. هل يمكن أن يرث المسلم كافرا، أو العكس، يرث الكافر مسلما؟ أما أن يرث الكافر مسلما فهذه مسألة مجمع عليها. وقبل ذلك أيضا يشير إلى ذلك قوله تعالى في قصة نوح لما قال عن ابنه: إن ابني من أهلي، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إنه ليس من أهلك. إذن هو من نوع وأنت من نوع، فأنت تمثل الإيمان وهو يمثل الكفر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن وأجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم. يبقى بعد ذلك: هل يرث المسلم الكافر؟ جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وهو كذلك قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل أولئك يرون أن المسلم لا يرث الكافر. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في إحدى الروايتين، وعن معاذ بن جبل، وكذلك أيضا أثر عن معاوية بن أبي سفيان أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم. والمسألة فيها خلاف بين العلماء كما ترون، فهناك جماهير العلماء الذين يمنعون ذلك، وهناك فريق يجيز ذلك، وقد تأثر بقول الصحابة الثلاثة بعض التابعين. الآن يهمنا هنا نحن يعني الحديث صريح، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث متفق عليه وهو نص في المدعى، يعني نص في هذه المسألة. لكن الذين قالوا بأن المسلم يرث الكافر هل لهم من دليل؟ يستدلون بحديث عام، يعني يستدلون بحديث عام، ويستدلون أيضا بأمر قياسي، لأنهم يقولون الإسلام يزيد يعني ولا ينقص، يعني الإسلام يزيد الإنسان ولا ينقصه. إذن هل هذا الدليل يدل صريح في التوارث؟ الإسلام يزيد ولا ينقص، بمعنى أنه يأتيك بالتوارث ولا ينقصك، فمعنى هذا الحديث عندهم أنه يدل على أن الإسلام ما دام يزيد صاحبه فما المانع أن يحرم من أن يرث قريبه من الكفار. وقالوا أيضا ولأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح نساء أهل الكتاب ولم يجز لهم أن ينكحوا نساءنا، إذن هناك فرق. إذن قالوا هذا جمهور العلماء يقولون هذا دليلكم الذي استدللتم به إنما هو دليل عام ليس نصا في المدعى، بعكس دليلنا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وأيضا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قيل له يا رسول الله تنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ عقيل هذا هو ابن أبي طالب، يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب له ثلاثة من الأولاد، عقيل وعلي وكذلك جعفر. فلماذا انفرد عقيل بماذا بالميراث؟ قالوا لأنه كان على دين أبيه، وكان كل من علي وجعفر كان على دين الإسلام فلم يرثه. إذن أولئك استدلوا بالحديث العام الإسلام يزيد ولا ينقص، يعني يزيد صاحبه ولا ينقصه. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث، أولا قالوا بأنه عام، قالوا ودليل، يعني قالوا بأنه مجمل ودليل ومفسر، يعني دليل ومفسر للمقصود، لا يرث الكافر المسلم ولا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا نص. أما ذاك الإسلام يزيد فإن هذا قالوا مجمل، قد يزيد في التوارث كما قلتم، وربما وهذا معنى قريب جدا أن الإسلام يزيد ولا ينقص بسبب كثرة الداخلين في الإسلام، إما عن طريق ماذا إعلانهم الإسلام أو عن طريق الفتوحات الإسلامية، ولا ينقص لأنه إذا ارتد واحد دخل في الإسلام ما يقابله ألفا أو أكثر، إذن الإسلام لا ينقص وإنما يزيد، فسره العلماء بهذا التفسير. مهما يكن من أمر، لأننا نريد أن ندخل ماذا في الخلافات، ملخص القول بأن قول جمهور العلماء هو الراجح، يعني القول بأن المسلم لا يرث الكافر إنما هو الراجح فيما يظهر لي لقوة دليله، لأن حديث الجمهور حديث متفق عليه، وذاك الحديث أخرجه أبو داود وغيره، فأيضا من المرجحات دائما أن يكون الذي في الصحيحين يقدم على غيره، هذا عندما يحصل تعارض. الأمر الآخر أن الحديث كما رأيتم هو مجمل، هو مجمل وليس بسواق، وما في ذلك ما أثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا يجعلونه حجة للفريق الآخر، يعني الفريق الآخر الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه لا ينبغي أن يحرم المسلم من ماذا يحتج به الفريق الآخر، لكن هذا أيضا ليس صريحا في هذا الأمر. قال: اختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال، لما روى أسامة بن زيد. وأيضا حديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالإسلام ملة والكفر ملة، فلا يحصل توارث، وهذا حديث صحيح. نعم. قال: لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. هذا نص في المسألة كما ترون، وحديث: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أيضا جواب على حادثة وقعت لما قيل وتنزل، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، لأنه اعتبر ما يكون لعلي وجعفر وهما ابناء عمه وإخوته، اعتبر ذلك أيضا مانعا من ذلك، هذا دليل على أن اختلاف الدين يمنع من التوارث. قال رحمه الله: والمرتد لا يرث أحدا. انتقل الآن المؤلف إلى المرتد. من هو المرتد؟ هو الذي يبدل دينه، نسأل الله العافية، يعني إنسان يدخل في الإسلام، وهذا غالبا نجد أنه لا يعني لم يتلذذ بطعم الإيمان، لأن ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الذي يرتد بعد، نجد أنه لم تخالط حقيقة بشاشة الإيمان قلبه، وإنما أسلم إسلاما هكذا سطحية، وإلا المسلم حقا الذي يعيش في بيئة إسلامية ويذوق لذة الإيمان وأيضا طعم الإسلام، لا شك بأنه لا يمكن أن يحصل منه ذلك. ولقد رأينا أصحاب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الصخرة على صدره في حرة الرمضاء، في الرمضاء الشديدة، ويعذب أيضا. وجواب على أن يرتد عن دينه أن يعود عن دين الإسلام، فيكون جوابه أحد أحد. ومن الذين عذبوا من قتل ومع ذلك صبروا وصابروا. إذن هذا هو في الحقيقة. أما الإنسان الذي جدد أن يدخل في الإيمان ثم يعود منه، هذا في الحقيقة ما شرب ماذا قلب الإيمان، ما استقر في القلب، لأن الإيمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فإذا انقذف في قلبه استضاء به ذلك القلب، فإذا استضاء به ذلك القلب تأثرت به الجوارح، فإذا تأثرت به الجوارح ظهر على أفعال الإنسان، ولذلك تجد أن ذلك يردعه عن ارتكاب كل منهي ويدفعه على فعل كل مأمور به. قال: والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل. إذن المرتد هو الذي يبدل دينه، وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من بدل دينه فاقتلوه، ولكنه لا شك يعني يستتاب، لكن لو أنه ارتد ثم عاد ودخل في الإسلام قبل يعني أن يتم الميراث، فحينئذ يلحق بماذا؟ بمن يستحقون، وقد وجد هذا. نعم. قال: ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه فيرث أهله. لأن المرتد ما معنى ارتد؟ يعني ترك دين الإسلام، يعني نكف عن دين الإسلام انقلب على عقبيه، فهو ترك الإسلام ولا يمكن أن ينسب إلى الدين الذي ماذا كان منه، كان يكون يهوديا أو نصرانيا، لأن أصبح في هذه الحالة معلق، فهو لا يرث. وهذا هو قول جماهير العلماء، هذا لا خلاف بين العلماء فيه بأن المرتد لا يرث. نعم. قال: ولا يرثه أحد لذلك وماله فين. ولا يرثه أحد لذلك، المسألة فيها خلاف، أكثر العلماء على أنه لا يورث، وهناك من قال بأنه يورث. وعنه رحمه الله يرثه ورثته من المسلمين. يعني الأئمة الأربعة منقسمون إلى قسمين، فريق يرى أنه يورث وفريق يرى أنه لا يورث، يعني انقسموا إلى نصفين. إذن أولا عرفنا بأن المرتد لا يرث بلا خلاف بين العلماء، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني، هل يورث هو؟ في المذهب كما سمعتم روايتان عن الإمام أحمد، رواية يرى فيها أنه لا يورث، وهذه أيضا قال به بعض العلماء كالحنفية، والرواية الأخرى أنه يورث وهي مما قال به الشافعية. إذا المسألة فيها خلاف. نعم. قال وعنه رحمه الله يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره. وعنه في الميراث قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان. إذا ناتي إلى الولاء، الراجح هنا أنه يعني الكافر، هذا لا خلاف فيه، المرتد أنه لا يرث، هذا لا خلاف فيه وليس محل الترجيح. الثاني أرى أيضا أنا في أميل إلى رأي الذين يقولون بأنه يورث، لأنه لا ينبغي أن يحرم من هذا، وهي أيضا رواية للحنابلة. ناتي بعد ذلك إلى الولاء، هل يورث بالولاء؟ بعض العلماء قال نعم يورث بالولاء، لأن أصل الولاء فرع عن ماذا؟ عن الرق، لأنه كيف يكون هذا ماذا ولي نعمة لهذا الإنسان؟ لأنه اعتقه، أصلا هذا إنسان سبي في الحرب فأصبح مملوكا، فجاء إنسان آخر فأعتق رقبته، فك رقبه، فأصبح مولى نعمته، له ماذا؟ له أن يرثه. فهنا يقول يعني ينبغي ألا يمنع من الميراث بالولاء، لأنه حقيقة هو فرع أو هو ماذا؟ خارج من الرق. نعم. قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان، إحداهما يرث الرجل يعني عتيقا. القصد إذا اختلف الوارث والمورث دينا، يعني تجد هذا مسلم وهذا غير مسلم، فهل هذا المولى يرثه؟ لو قدر أن المولى مسلم والذي ترك الميراث كافر، من العلماء من قال يرثه، وهذا يستثنى لأن ماذا؟ العتق، لأن الولاء إنما هو متفرع عن الرق. قال وعنه في الميراث بالولاء روايتان، إحداهما يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما، وهذا في نظري أظهر. نعم. لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات، لأنه إذا كان الولاء شعبة من الرق فلا ينبغي ماذا؟ أن يمنع. هذا معنى قول المؤلف، كما قلنا هو في الأصل أن هذا الرقيق إنما كان ماذا؟ كافرا، ثم بعد ذلك استولي عليه أسيرا. نعم. والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر. لعموم الخبر لا يرث المسلم الكافر، يعني هذا هو الخبر الذي مر المتفق عليه، ولأنه نوع توارث فمنعه اختلاف الدين كغيره، ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء، ولأنه أي ماذا؟ اختلاف الدين مانع من الإرث فمنع أيضا في الولاء، هذا هو تعليله. قال ولأنه مانع من الإرث فمنع الإرث بالولاء كالقتل. نعم. لا، احنا لا نتكلم عن المرتد، عن الكافر غير المرتد، الكلام هنا ليس عن المرتد. هذا الذي نحن نتكلم عنه، في من يرى أنه يرث روايتان ورواية لا يرث، سواء كان المعتق هو الكافر أو ماذا كان الرقيق هو أو كان الرقيق هو ماذا الكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له. ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، يعني يعطي نصيبه. لماذا؟ هو أورد فيه أثر ذكره العلماء في هذه المسألة، لكن نجد أن بعض العلماء يتوقف، يعني لو رجعنا إلى أقوال الأئمة نجد أن أكثرهم لا يورثون كالمالكية والشافعية والحنفية. لماذا لا يورثون؟ لأنهم في هذه الحالة يلاحظون، لأنهم يقولون أصلا سبب الإرث أو الإرث مبني على الولاء والنصرة، ولا نصرة بين مسلم وكافر، وهذا أسلم وإسلامه قالوا جاء متأخرا، إسلامه جاء متأخرا. نعم نعم، يعني شخص كان كافرا، يعني رجل له أبناء وأحد أبنائه غير مسلم يعني كافر، يعني أسلم رجل وخلف عددا من الأبناء كان أحدهم كافرا، فلما مات الأب كان الابن الكافر أسلم قبل أن توزع التركة، قبل أن توزع التركة. أما لو أسلم قبل أن يموت والده هذه ليست محل خلاف، لكن أسلم قبل توزيع التركة فهل يرث؟ الذين قالوا بأنه يرث قالوا يرث تشجيعا له في الإسلام وترغيبا له فيه، لأن هذا فيه حظ على الإسلام وترغيب فيه، فالإنسان إذا أدرك بأنه سيحصل على ذلك المغنم وأنه سيرث قد يكون ذلك دافعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم من الزكاة ترغيبا له في الإسلام، إذا لا مانع من أن يدفع للإنسان شيء ترغيبا له في الإسلام، وهذا حصل في أمور عدة كما تعلمون في حنين في قصة صفوان وغيره، فالرسول كان يعطي ماذا؟ ليدفع الناس ويحفزهم على الإسلام، فيقول هذا الذي يسلم وقبل أن توزع التركة وتذهب إلى أصحابها لماذا لا نفتح له المجال ونجعله يرث معهم، لأن هذا سيدفع كل إنسان من هذا النوع في الغالب أن يقبل على الإسلام وأن يرغب فيه، ولذلك يكون الباب مفتوحا، فهنا فيه علة. نعم. ولذلك سترون المسألة التي بعده عكس هذه. قال: ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أسلم على شيء فهو له، أخرجه سعيد رحمه الله. ومع ذلك تجدون بعض أكثر العلماء لا يرون هذا مع أن وجود هذا الأثر، ولكنهم يتكلمون في الأثر أو في الحديث. نعم. وعنه رحمه الله لا يقسم له، وعنه لا يقسم له، لأنه أيضا هذه رواية للإمام أحمد. نعم. قال: وعنه رحمه الله لا يقسم له لأن المانع من الإرث وجد حين وجد السبب، لأن المانع من الإرث وهو اختلاف الدين وجد عند الموت، والعبرة قالوا بالموت، هنا جمهور العلماء قالوا العبرة بالموت وليست العبرة بماذا؟ بالقسمة، لأنه عندما مات الميت كان له ورثة محدودون، فانتقل المال من المورث إلى ورثته، فلا ينبغي أن يشركهم معهم غيرهم إلا أن يكون إنسان مجهول كان يكون له بلا يعلم فتبين، لكن هذا أسلم بعد ماذا؟ أن مات مثلا والده، فربما كان الدافع له هو أن يحصل على الميراث، ولكن نقول ما المانع؟ ما المانع أن يكون هذا هو الدافع له ويكون طريقا ومنفذا إلى أن يدخل في دين الله والترغيب في دين الله؟ هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظ عليه. قال: وعنه رحمه الله لا يقسم له لأن المانع من الإرث وجد حين وجد السبب وهو الموت فمنع من الإرث، لأن المانع من الإرث وهو اختلاف الدين وجد عندما وجد ماذا؟ سبب الإرث وهو الموت، ولذلك لا ينبغي أن يرث. حتى المؤلف نفسه تجدونه في كتابه الآخر المغني أنا أذكر أنه أشار قال هذه لو لم يرد فيها أثر لكان مع الطرف الآخر. نعم. قال: ومن كان رقيقا حين موت موروثه فعتق بعده لم يرث. نعم، الراجح القول الأول لوجود الأثر. هنا الآن مسألة أخرى، انظروا تشبه الأولى ولكن اختلفت، الأولى فيها أثر وهذه ليس فيها أثر. نعم. قال: ومن كان قال ومن كان رقيقا حين يعني كان مملوكا نعم حين موت موروثه حين موت المورث كان رقيقا نعم فعتق بعده لم يرث فعتق بعده لأنه لا أثر له في العتق الذي فعل العتق هو ولا غيره الذي أحسن إليه شخص آخر فهو لا أثر له يعني لا يد له في العتق يعني ليس له ماذا لم يحصل من العتق شيء بيده من عمله إذن تختلف الصورة عن الأولى نعم قال لم يرث لأن العتق ليس من فعله لأن العتق ليس من فعله ولا من صنيعه بل من فعل غيره فمن الذي يكسب الأجر هو الذي اعتقه لأن الذي سينال الأجر العظيم هو الذي اعتقه وهو الذي سيظفر بالثواب أما المعتق فقد استفاد في حياة انتقل من العبودية إلى أن أصبح حرا إذن من الذي يكسب الأجر هو المحسن إليه الذي أنعم عليه ولذلك يسمى مولى النعمة قال لأن العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق بخلاف إسلامه قال رحمه الله بخلاف الإسلام فأن الإنسان إذا أسلم أقبل على دين الله ولا شك بأن هناك أدلة الكتاب والسنة فيها الكثير مما يحض على الإسلام والترغيب فيه وإقبال الناس عليه وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة في ذلك رغب فيها الناس في الإسلام نعم. قال رحمه الله تعالى ولو ملك ابن عمه فدبره ولو ملك ابن عمه يعني ابن العم مملوك فاشتراه ماذا هذا الشخص الذي هو ابن عمه يعني أحدهما حر والآخر مملوك فقام ابن العم الحر اشترى ابن عمه المملوك ثم دبره ما معنى دبره يعني جعل عتقه دبرا يعني بعد وفاته ما معنى دبر التدبير هو أن تقول مثلا عبدي حر بعد وفاتي معنى هذا أنك قيدت أو علقت عتقه بما بعد الوفاة وما يحصل قبل الوفاة ليس له شيء من ذلك نعم قال ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه لماذا؟ لأنه عتق بموته لكن لو كان قبل الموت ولو بلحظات يكون حينئذ يرثه هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله نعم قال لم يرثه لأنه رقيق حين الموت لأنه لما مات المورث كان رقيقا فكيف يرث يعني هو يبقى المسألة قبل قسمة التركة كما مر في الصورة له هذا هو رأي أكثر العلماء لا هو ما يدري أنه سيموت ربما يكون موته في حادث ربما يكون موته مثلا فجأة ربما هو ساجد يصلي أسباب الموت تنوعت الأسباب والموت واحد قال وإن قال أنت حر في آخر حياتي هنا رأيت لو قال أنت حر في آخر حياتي معنى هذا حتى في الرمق الأخير معنى هذا أنه أصبح حرا قبل أن يموت إذن حينئذ يرث لأنه استحق الميراث لأنه لما مات انضم هذا الحر إلى ماذا إلى ورثته فابن عمه إذا كان ممن يرث يرث نعم وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث يعني نفرض أنه مات وعنده ابن عم حر وهذا الذي كان مملوكا فقال مثلا زيد كان حر ابن عمه وابن عمه الآخر بكر كان رقيقا فقال إن بكرا حر قبل وفاتي قبل وفاتي بماذا ولو حتى قيد ذلك الوقت إذن حينئذ التركة ستقسم بينه وبين ابن عمه الآخر لكل واحد منهما نصف لأنهما يرثان تعصيبا ما لم يكن ماذا أحدهما شقيق والآخر لأب تختلف الصورة نعم قال وإن قال أنت حر في آخر حياتي عتق وورث لأنه حر حين الموت ويحتمل ألا يرث لأن عتقه وصية له ويفضي إلى الوصية للوارث ولكن هذا حقيقة بعيد هذا احتمال بعيد والرأي الأول هو الأرجح لأن هذا لكي يعني نخرجه على أنه وصية يحتاج إلى تأويل وقال هو حر قبل وفاته وأما الوصية فالمعروف أنها تكون بعد الوفاة إذن ولا تكون قبلها. الأمر الآخر أن الوصية جائزة وبإمكان الإنسان أن يعدل عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويرث الكفار بعضهم بعضا. ويرث الكفار بعضهم بعضا، هذه فيها روايتان أيضا من العلماء، من يرى أنه يرث، والأئمة مختلفون أيضا في هذه المسألة، لكن ما نريد في كل مسألة أن ندخل في الخلافات. إذن هناك من يرى أن الكفار يرث بعضهم بعضا مطلقا، وهناك رأي آخر إذا اختلفت الملة لا يرث بعضهم بعضا. قال: ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين. يعني الكان اليهودي يرث النصراني، والنصراني يرث ماذا أيضا اليهودي، والمجوسي يرث النصراني، وهكذا. قال: لأن الكفر ملة واحدة. قال: وإن اختلفت أديانهم. لكن فيه حديث: لا توارث بين أهل ملتين شتى. قال: وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين، لأن مفهوم قوله عليه السلام لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم أن الكفار يتوارثون. يعني الحديث جعل الناس شطرين، مسلم في كفة وكافر في الجانب الآخر، ولم يقل يعني يذكر أنواع الكفار في هذا المقام. قالوا: فدل على أن الكفر وإن تنوع فهو ملة واحدة، هكذا يقولون. لكن جاء في الحديث: لا توارث بين أهل ملتين. إذن هذا الحديث ماذا؟ خاص، وذاك عام. يعني الحديث الأول لا يرث الكافر المسلم ولا الكافر المسلم عام، يعني جعل المسألة بين طرفين، مسلم وكافر، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وقد عرفتم الخلاف في المسلم من الكافر. قال: والثانية لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول يعني الله، يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المعروف. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه ابن رحمه. لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني معنى شتى يعني متنوعة، إذن لا توارث بينهم، وإنما أهل كل ملة يرث بعضهم بعضا. قال: ولأن الموالاة منقطعة بينهم. لأن ما المقصود من الإرث أيها الإخوة؟ لأن الإرث مبني على أمرين: على الموالاة والنصرة، ولا موالاة بين ماذا؟ أهل ملتين. إذن لو الآن لما نقول لا يرث ماذا المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، نقول لماذا أصلا لما نعلل تعليلا عقليا أو من يسميه بالدليل المعقول، نقول لأن الإرث يبنى على أمرين: على الموالاة والنصرة، وهذه مفقودة بين المسلم والكافر. كذلك لما تجد كافرين مختلفي المنهج والملة لا تجد بينهما ماذا؟ لا تجد بينهما توافقا، لا نصرة بينهم. إذن ولذلك عندما يأتي العلماء يتكلمون عن ماذا؟ هل يرث الذمي الحربي أو لا؟ يقولون: لا توارث بين الذمي والحربي، لأن الذمي عاش في بلاد الإسلام، والحرب ونسبة إلى الحرب، لأن الحرب هو العدو الكافر المحارب للمؤمنين، أما الذمي فإن له ذمة في نفوس المسلمين، وهناك كما تعلمون يؤخذ منهم الجزية وغير ذلك. إذن هذا يختلف عن ذاك، فهذا تجده يعيش في دار الإسلام وذاك يعيش في دار الكفر، ذاك يحارب المسلمين وهذا لا يناهض المسلمين ولا يعاديهم. إذن الصورة مختلفة، فينبغي أن يعطوا حقوقهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من إيذاء الذمي، وقال وحذر أيضا من قتل ماذا؟ المستامن، لأن من قتل مستامنا لم يرح رائحة الجنة. إذن فرق بين هذا وبين ذاك. قال: ولأن الموالاة منقطعة بينهم فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. لأن الإرث مطلقا يبنى كما قلت لكم على ركنين أساسيين: موالاة ونصرة، ما معنى أنت عندما يرث منك شخصا إنسان يواليك ينتسب إليك بينك وبينه ولاء في الدين وبينك وبينه رب حتى وإن اختلف ماذا الدين؟ يعني قصدي ليس شرطا أن يكون دين الإسلام فلا بد من الموالاة والنصرة. قالوا وهذه مفقودة في هذا المقام فلا يحصل التوارث. قال القاضي رحمه الله تعالى. قال القاضي هو القاضي أبو يعلى رحمه الله، فهو إذا أطلق في هذا الكتاب وكتب الحنابلة ينصرف إلى الإمام الجليل القاضي أبي يعلى الذي خرج كثيرا من أكابر تلاميذ الحنابلة كابن عقيل وابي الخطاب، ولكن عندما يطلق القاضي عند الأصوليين ينصرف إلى القاضي الباقلاني وهكذا. نعم. قال القاضي رحمه الله والكفر ثلاث ملل. والكفر ثلاث ملل، وهناك من يقول لا هو ملل شتى. نعم. اليهودية ملة. لا شك بأن اليهودية ملة، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم. والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة، لأن اليهودية لهم كتاب ولكنهم حرفوا وبدلوا التوراة، والنصارى لهم كتابهم الإنجيل وحرفوا أيضا فيه وبدلوا، ولذلك وجد في العصور المتأخرة إنجيل برنابا، قالوا وهذا الإنجيل إنما هو يتفق مع عقيدة التوحيد يعني مع عقيدة الإسلام، ولذلك لما رآه النصارى أنكروه، ولو وقفوا عنده وعملوا به لكان دافعا لهم إلى أن يدخلوا في دين الله، لأنه يقوم على أسس لم يحصل فيه تحريف، ولكن قالوا هذا دسيس من دسائس المسلمين. نعم. قال رحمه الله ودين من عداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب، يعني يريد أن يدخل كل الآخرين في ملة واحدة، وأنتم تعلمون هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القبر وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الأوثان والآن هناك من يعبد البقر، وهكذا يعني العبادات هذه متنوعة. قال رحمه الله تعالى قال وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمية ولا ذمية. هذا معنى القاضي أبو يعلى يقول وقياس المذهب عندي، يعني كأنه يقول أصول المذهب أو يفهم من أصول المذهب وقواعده بأنه لا يرث ذمي حربيا، هما كلاهما صاحب كتاب لكن يختلفان، لأن الحربي واقف في بلاد الحرب وهو يناصب المسلمين العدا، ولذلك سمي حربيا نسبة إلى الحرب، وهو كافر أيضا وهو عدو. أما هذا فهو يعيش بين أكناف المسلمين ويعيش أيضا في ربوعهم ويتعامل معهم ملتزم بماذا؟ بما ينبغي أن يلتزم به، والمسلمون أيضا موفون له بذمته. إذن يقول القاضي يعني قياس المذهب وجود فرق بين الذمي وبين الحربي. لا العلمانيون هذا يختلفون، بعضهم يعني تجده مجرد تبع لكل زاعق وناعق ومجرد تابع وربما لا يدري، وأما العلماني إذا كان يتجه اتجاها فكريا فهذا يعني من أخطر الأمور، يعني يوجد من العلمانيين من الذين له ويوجد من العلميين ولكنه مقلد ربما أو ربما لا يعرف معنى العلمانية أو يكون له شطحات. قال رحمه الله يعني لما نأتي إلى الشيوعي، الشيوعي هذا لا دين له أصلا، هو لا دين له وينكر، يعني وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أفهم من الدهريون لا يؤمنون، يعني علماني يقولون لا دين له هكذا حر، هكذا يقولون في مصطلح الناس، وبعضهم يطلق على المتحرر في فكره يعني الذي يتوسع في الأمور أنه علماني، والناس يتفاوتون، بعضهم لو وجد إنسان يبدي رأيه في مسألة قال هذا علماني وليس بصحيح أيضا، يعني قد تجد إنسان له منهج ورأي في الحياة يبدي رأيه فيه فيقول هذا علماني، يعني حكما على إنسان لا يعرف العلمانية، وبعضهم نعم تجد أن هذا العلماني غير ملتزم بدين يحلق. نعم. قال رحمه الله تعالى وقياس قال وقياس المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمية ولا ذمي حربية لأنه لا موالاة بينهما. قال واحتمل. إذن قضية الموالاة هذه مهمة، والنصرة إذا وجدت الموالاة فهي آثر، لأن كل شيء له حكمة أيها الإخوة. فنحن الآن أي قضية نبحث فيها، نحن كنا فيما مضى في دروسنا نحاول أن نتعرف على علل التشريع، لكن ضعينا أن هذا يأخذ منا وقتا كثيرا. فأنت الآن لما تأتي إلى الإرث، يعني مجرد يموت إنسان فترثه هذا فقط؟ فهناك علة؟ لا، هناك ولاء، هناك نصرة، هناك قرابة تربط بينكم، وهذه القرابة هي قرابة الولاء وقرابة النصرة. إذن هناك رابط قوي يربط بين المورث وبين الوارث. قال واحتمل أن يتوارثا لأنهما. نعم، أصل لا تعارض بينهما. الله تعالى بين لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء، فهم كما ترى حتى في هذا الزمن هم مع بعض. لا، ليس القصد في التوارث، القصد أنهم يميلون إلى بعض، يناصرون بعض، فيه معنى النصرة. فأنت ترى الآن ماذا؟ النصارى هم يقفون مع المسلمين أو مع اليهود؟ هذا أمر واضح جدا. نعم. قال رحمه الله واحتمل أن يتوارثا لأنهما من أهل ملة واحدة. يقول واحتمال، ولكنه ضعيف، أن يتوارثا لأنه تجمعهما ملة واحدة، يكون هذا الذمي يهودي فما المانع أن يرث اليهودي الحربي، وربما يكون نصراني فما المانع أن يرث النصراني. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل. لكن الآن لو مات الذمي مثلا في بلد الإسلام من يرثه؟ ما أدري المؤلف بحث هذا أو لا. العلماء يقولون يكون ماله فيئا. ما هو الفيء؟ هو الذي يأخذه أصلا المسلمون بلا حرب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فالفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون دون قتال، بخلاف ماذا؟ الغنيمة التي يغنمها المسلمون من أعدائهم. قال رحمه الله فصل. وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا. انتبهوا لهذه القضية، هذه الآن سيدخل فيها المؤلف في مواضيع الإرث، وربما يلتبس عليكم الأمر. فالآن انظروا، المجوس إذا أسلم، المجوس عندهم قاعدة أنه ممكن الأب يتزوج ابنته، ويمكن يتزوج أخته وتصبح زوجة له. فمثلا هذا لو مات فهذه زوجته بنته، وربما يكون عنده أولاد وابن آخر، كيف يتم التوارث بينهم؟ موجود. لكن المؤلف سيقيد لنا هذا، أننا لا نقرهم في الإسلام، لكن أمورا كانت أمور سابقة هذه لاحقة. لو تحاكموا إلينا فإننا نحكم بما جاء عندهم. نعم. قال وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن. العبارة قال وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا لجميع قراباتهم. الآن تستقيم العبارة، يعني هذه فيها خلاف بين العلماء. الآن إذا أسلم المجوس فهل يورثون من كل أقاربهم أو يورثون ماذا؟ الأقوى قرابة. يعني مثلا لو قلنا مثلا مجوسي تزوج بنته فأنجبت ماذا؟ بنتا، ثم هلك. إذن هنا هذه البنت الآن ترك زوجة وبنت، الزوجة الآن هي أيضا بنته، فهل ترث على أنها زوجة وإلا على أنها ترث على أنها بنت؟ عند من يقول يقدمون أصلا الزوجية هذه لا يتوارث بها، لكن هذه الأخرى التي ولدتها أختها وتزوجها أبوها هي بنت لأختها وأخت لها من الأب، فهي الآن تدري بجهتين، تدري بجهة على أنها بنت، وتدري بجهة على أنها ماذا؟ أخت للأخرى. فماذا سترث؟ يعني هي سترث ميراث بنت كأمها التي هي في الحقيقة أختها، وترث ميراث أخت. بعضهم يقول لا، لا يدلى بقرابة، وهذا الأخير هو مذهب الإمامين الشافعي ومالك، أما الأول مذهب أبي حنيفة وأحمد. اقرأ. قال قال رحمه الله ذلك لأنها أعد العبارة قال وإذا أسلم المجوس وإذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن يعني ورثوا يعني ورثوا من جميع قراباتهم دون تخصيص الأقرب يعني يرث بأي حد إذا كان له جهتين يرث بهما كما نحن نقول مر بنا بالنسبة للميراث الشرعي مثلا زوج هو ابن عم أو مثلا زوج ماذا أو ابن عم هو أخ لأم فنحن قلنا يرث بالجهتين أيضا كذلك هنا قال ورثوا لجميع فرق بين أن يكون أمر قائم وبين أمر سيحصل الإسلام لا يقرهم على ذلك يعني لا يقرهم على ماذا على أن ينكح الأب ابنه هذا كما تعلمون هذه من أعظم الجرائم نعم قال ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن ذلك لأن يعني إذا تحاكموا إلينا أو كان ذلك قبل إسلامهم أما إذا أسلموا لا قال لأنها قرابات ترث بكل لأنها قرابات ترث بكل واحدة منفردة انتبه للتصحيح لأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منفردة كما قلت لكم بنت هي أخت يعني رجل تزوج ابنته وهذا عند المجوس معروف فقامت هذه البنت التي تزوجها ولدت بنتا فهذه البنت هي بنتها وأختها في نفس الوقت فهل ترث بما هو أقوى كما هو مذهب مالك والشافعي على أنها بنت ويذهب الثاني أو كمذهب أبي حنيفة وأحمد على أنها بنت وأخت فتدلي بجهتين نعم قال ترث بكل واحدة طيب قد يسأل سائل فيقول ما الفرق نحن لما نقول الآن تزوج مجوسي ابنته ثم مات وترك ابنته الكبرى التي هي الأم والصغيرة هم الآن سيأخذان ماذا الثلثين على أنهما ابنتين والباقي من ستأخذه الأخت تعصيبا هنا رأيتم فعدلت بجهتين على الرأي الآخر لا يأخذان الثلثان والصغيرة لا تأخذ عن طريق التعصيب لأن أدلت بما هو أقرب البنوة والبنوة مقدمة على الأخوة قال لأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منفردة يعني لو أنهم فرضت على أنها بنت سترث وترث على أنها أخت فما المانع أن يجمع بينهم هذا هو مراد المؤلف الآخرون يقولون لا إحداهما تحجب الأخرى هي ينبغي أن تأخذ بما هو أقرب فلا تدلي بجهتين لا هذا على شرعهم لو تحاكموا إلينا أو كانت القضية حاصلة قبل أما إذا أسلموا لا يقروا الكلام هنا جاء مجوس ليتحاكموا إلى مسلم قالوا حصل فأنت تقضي بينهم بهذا الشيء نعم بشرعهم نعم قال لأنهما قرابتان يرثوا بكل واحدة طيب ولماذا أعطيت مثلا هنا تكملة الثلثين ثلث وثلث هنا قالوا لأن الآيات جاءت بذلك ولكن جاءت بذلك بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلم فهنا لا ننظر نحن إلى فساد نكاحهم لا. لا قال ولم يرجح بها فورث بهما إذا اجتمعا كابن عم هو زوج أو أخ لأم نعم كزوج هو ابن عم أو كذلك ابن عم هو أخ لأم قال رحمه الله فورث بهما إذا اجتمعا كابن عم هو زوج أو أخ لأم فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا أعيدها مرة أخرى حتى ينتبه الأخرى فلو هالك هالك لو تزوج انتبه يا أبا عادل ها حتى ما تقول مشينا وأنت واقف ها فلو تزوج مجوسي بنته تزوج بنته عنده بنت تزوجها فأولدها هكذا الكفر لأن أهل الكفر يعيشون في ظلمات الجهل ولذلك أنظر إلى حالة أهل الجاهلية وما وكيف نقلهم الإسلام من رعاة الشاة والغنم تجد أحدهم يدفن ابنته وهي ترق وربما تزيل التراب من وجهه أو من ثيابه وهو يغمسها في التراب، وكيف نقلهم الإسلام إلى أن أصبحوا قادة وأساس فتح الله بهم البلاد وهدى العباد. هكذا الإسلام يصقل أهله ويغير أحوالهم، فهذا هو شأن الكفر، لأن الكافر قلبه يعني قلبه مغلق. نعم. قال: فلو تزوج مجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات وخلف أخا فلابنتيه الثلثان والباقي لأخيه. والباقي لأخيه هنا لوجود ماذا؟ عاصب هنا. نعم. قال: فإن ماتت بعده الكبرى. فإن ماتت الكبرى، الكبرى خلفت من؟ بنتها واختها، وهذا هو الشاهد هنا. نعم. فإن ماتت بعده الكبرى فما يعني ماتت الكبرى التي هي زوجته، زوجته يعني في ملتهم. نعم. فمالها لابنتها، فمالها لابنتها نصفه بكونها بنتا وباقيه بكونها أختا من هذا أبيه. هو الذي أخذ به أبو أحمد ومعه أبو حنيفة، لكن الآخرون يقولون لا. ها؟ أنا أرى أنها تأخذ في الجهتين، لأنه ما المانع، هو هذا الرأي أنا أرجحه، لأنها تدري بالجهتين إذ لا مانع منهما، لأننا رأينا هناك أن القريب زوج ابن عم يدلي بالجهتين، يعني هلكت امرأة عن زوج هو ابن عم سيأخذ النصف على أنه زوج والباقي يأخذه تعصيبا، فما الفرق؟ لأننا هنا إما ماذا أن نحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا، أو أنهم أسلموا على هذا الشيء وكان مستقرا فنريد أن نوزع تركتهم. نعم. قال لكن لا نقرهم بعد الإسلام على هذه الأشياء، لأن هذه أمور محرمة لا تجوز. قال رحمه الله: وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى. وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى، إذن ستترك من؟ ستترك أما وأختا، هي أمها وأختها. نعم. قال: وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى الثلث بكونها أما، رأيتم، والنصف بكونها أختا. هو أهم شيء في الفرائض أن نحفظ القواعد، الأسس نصيب كل إنسان، فهي لا تختلف في أي مجال. نعم. قال: والنصف بكونها أختا وباقيه لعمها. وباقيه لعمها. نعم. قال: فإن كان أولدها بنتين ثم مات. فإن كان أولدها ابنتين، يعني بنت التي تزوجها ولدت له ابنتين. نعم. فإن كان أولدها بنتين ثم مات، ثم ماتت إحدى الصغيرتين، فلأختها لأبويها النصف، ولأمها السدس بكونها أما. نعم. والسدس بكونها أختا لأب، لأنها هنا حجبت عن الثلث. نعم. وحجبت نفسها بنفسها. ما معنى حجبت؟ هو في الحقيقة حجبت نفسها بنفسها وبأختها، انظر، لأن وحدها لا تحجب نفسها، حجبت نفسها بنفسها يعني مع وجود أختها، لأنها لو لم تحجب نفسها لأخذت وجود الأخت الأخرى لا يؤثر، لكن هي أخت أيضا فاجتمعت أختان فحجبت نفسها، ولذلك توضيح العبارة حجبت نفسها بنفسها مع أختها. أعد المسألة لينتبه الإخوة. قال رحمه الله: وواحدة واحدة، لأن بعض الإخوة ما يستوعبون، يعني يريدون. نعم. فإن كان أولدها بنتين ثم يعني مات هذا الذي تزوج ابنته فأولدها، يعني ولدت له ابنتين. نعم. ثم ماتت إحدى الصغيرتين. ثم ماتت إحدى الصغيرتين، إحدى الصغيرتين ستترك من؟ ستترك أختها وتترك أمها. ماذا؟ وفي نفس الوقت هي ماذا؟ هي أختها من الأب. نعم. قال: فلأختها لأبويها النصف. فلأختها لأبويها ماذا؟ النصف. ولأمها السدس بكونها أما. ولأمها السدس لكونها أما. والسدس بكونها أختا لأب. والسدس لكونها أختا لأب، لماذا؟ أكمل. بكونها أختا لأب وحجبت نفسها. من هي التي حجبت نفسها؟ الأم. ها؟ الأم؟ نعم، حجبتها بنفسها لوجود، لأن الأم هي أخت في نفس الوقت ومعها الأخت الأخرى، فلما انضمت إلى الأخرى وهي أخت حجبت نفسها من الثلث إلى السدس، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. نعم. قال والباقي لعمها. قال رحمه الله ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم. ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم يعني لا نقرهم, يعني لا نقرهم على أن يرثوا بنكاح ذوات المحارم, يعني أسلموا لا نقرهم على ذلك. نعم. ولا مال. قال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه. ولا ما لا يقرون عليه مثل ماذا؟ لو أنه طلق امرأته ثلاثا يعني طلاقا بائنا ثم نكح, هذا في الإسلام فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, لكن عندهم لا يفكركون, فهم يطلقها ثلاثا ويتزوجها ويتزوجها في العدة ويجمع بين الأختين ويتزوج البنت وكل شيء, كل أمورهم مخالفة. إذن هذا هو مراد المؤلف رحمه الله, قصده أننا لا نقرهم في الإسلام, لكن إذا تحاكموا إلينا أو كانت قضية أثناء شركهم كفرهم نحكم فيها, لكن بعد الإسلام لا مقام لذلك. نعم. في أشهد الشرط إذا أسلموا قال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلموا. إذا أسلموا. طيب. ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا. ولذلك أعدها. ولذلك لم يورث بنت المجوسي. ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا. يعني لا ترث على أنها زوجة. نعم. لكن هي ترث على أنها ماذا؟ بنت. بنت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا بالزوجية. بالزوجية. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم. والثاني من الموانع الرق. إذن سننتقل إلى الثاني الرق. الرق بسيط لا تخافوا يعني أمره, لأنه نعم. قال الرق فلا يرث العبد قريبه. لا يرث العبد قريبه. لماذا؟ لأن العبد لا مال له, يعني كل ما يملك. أولا هناك خلاف بين العلماء, نخرج قليلا عن الدرس. العلماء مختلفون هل العبد يملك أو لا. الرأي الصحيح أنه لا يملك, لكن لو ملكه سيده هل يملك؟ بعض العلماء قال لا, فماله كله لسيده. وبعضهم قال لا, إذا ملكه سيده ملك. حتى إنهم يختلفون أيضا فيما لو باعه وعليه ثياب حشمة, يعني ثياب ذات أثمان, قالوا فأنها لا تباع معه إلا, لا يباع معه إلا الثياب المعتادة إلا أن يشترطها ماذا؟ من اشتراه. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده أي الذي باعه, إلا استثنى أن يشترطه المبتاع, يقول أنا أشتري هذا العبد وما عنده من المال, أنا أشتري هذا العبد وما عليه من هذه الثياب الغالية, لا بد أن يقيد ذلك. قال والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه ولا. لماذا لا يرث؟ لأنه لا مال له. وحتى على القول بأنه يملك إذا ملكه سيده ملكه ضعيف, لا يرفع به, لا يرفع إلى درجة ماذا أن يرث أو يورث, لأنه حتى على القول بأنه يملك إذا ملك ملكه ضعيف جدا, لأنه مبني على تمليك غيره, ملكه فامتلك, لكن الحر إنما يملك المال ملكا تاما. قال فلا يرث العبد قريبه ولا يورث لأنه لا ملك له. ولذلك ترون المؤلف ما بحث مثل هذه المسألة, مثل المكاتب مثلا. المكاتب مثلا نحن نجد هل مثلا يرث ويورث؟ قالوا إن كان قد سدد ما عليه في هذه الحالة أدى ما عليه من حقوق نعم, وإن لم يؤدي لا يكون ذلك المال له فلا يورث. نعم. قال عقد الحمد لله. قال لأنه لا ملك له فيورث. قال وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه. يقول المؤلف رحمه الله حتى على تقدير أنه يملك ملكه ضعيف لأنه ما ملك. نحن كل واحد منا يذهب ويشتري السلعة وتصبح ملكا وحقا خاصا به ليس لأحد أن ينازعه فيه ما دام قد شو. هذه من الحقوق التي تنقسم، حق لله تعالى وهو حقه في العبادة، يعني حق خالص لله، حق للإنسان وهو حقه في ملكه، وهناك حقوق مشتركة كما نرى في بعض الحدود كحد القذف وغيره. إذن هنا هو حتى وإن ملك فهو ضعيف لأنه أصلا لا يملك ولكن غيره ملكه. قال وإن ملك فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه، لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا يشتري. يعني هذا فيه نص حديث من باع، وفي لفظ من ابتاع، ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع. قال المبتاع يعني المشتري. نعم. فكذلك بموته. قال رحمه الله ولا يرث لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده. يقول أيضا لا يرث لأن هذا الذي يرث سيذهب إلى غيره فهو سيلحق الضرر بالورثة، يعني هو سيرث فهو حرم مثلا يحرم الورثة من جزء من ميراثهم وهذا الميراث سيذهب إلى غيره لا يبقى له، إذن هو لا يرث. قال لأنه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن بعضه حر يرث. هذه مسألة مهمة، هذه سيضرب لها المؤلف أمثلة، هذه مسألة يعني تحتاج الاهتناء. قد يكون الإنسان بعضه حر الذي نسميه المبعض، يعني إنسان أعتق إنسان نصفه كما تعلمون، إنسان يعني عبد مشترك بين اثنين كل واحد منهما يملك نصفه، فقام أحدهما فأعتق الشطر الذي يتعلق به وليس عنده مال زائد ليشتري النصف الآخر، لأنه لو كان عنده كما في الحديث يسري العتق فعليه أن يشتري نصيب صاحبه ثم يعتق، لكن ما استطع. إذن أصبح هذا العبد نصفه حر ونصفه مملوك، إذن هو نسميه مبعضا. نعم. قال ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر لما لا يرث ويورث بقدر حريته بالنصف، يعني يرث بهذا النصف. نعم. قال ولذلك لو كان نصيبه النصف نعطيه ماذا الربع، ولو كان مثلا نصيبه السدس نعطيه نصف السدس وهكذا، يعني هو يرث نصف ميراث الحر. نعم. قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لما روى عبد الله ابن الإمام، مع أن من العلماء كالمالكي والشافعي من لا يرى توريثه. صلى الله على محمد.